وأنها تستعمل أحيانا للاستثناء فتكون كغير، لكن رأينا رأي ابن مالك أن حكمها حكم غير، وغير حكمها إيش؟ حكم المستثنى إلا على حسب التفصيل السابق. نعم. لا هذه من الاتفاق هم سواء عليهم السابق لهم من السابق، لا هذه واضح، لكن إذا جاءت على سبيل الاستثناء بمعنى إلا، إذا صارت بمعنى إلا، أما لو جاءت مبتدا أو ما أشبه ذلك فهذا ما معروف. إذا كانت بمعنى إلا. نعم. قال واستثني. هنا تكون منصوبة على الظرفية دائما، وما جاء على خلاف ذلك فمؤول. تنول مثل هدى، لأن الألف ما هي بالتأنيث. قال واستثني ناصبا بليس وخلا. الله نفق لها لا بس الساعة ثنتين. واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا. واستثني ناصبا لإيش؟ للمستثنى. واستثني ناصبا يعني واستثني حال كونك ناصبا لأي شيء؟ للمستثنى. إذن فالمستثنى بما يأتي يكون دائما منصوبا، والمستثنى بغير وسوى يكون دائما مجرورا. أفهمتم الآن؟ فالمستثنى بغير وسوى دائما مجرور، والمستثنى بما ذكر المؤلف الآن يكون دائما منصوب. ولهذا قال واستثني ناصبا. أين مفعول ناصبا؟ محذوف تقديره المستثنى، تقديره المستثنى. أما فاعل ناصبا فهو مستتر تقديره أنت. واستثني ناصبا المستثنى بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا أربعة. ليس إذا من حروف الاستثناء. تقول قام القوم ليس زيدا، قام القوم ليس زيدا. نقول قام فعل ماضي والقوم فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، وليس أداة استثناء، ليس أداة استثناء، واسمها محذوف، أو إن شئت قل اسمها مستتر إن جعلناها حرفا فاسمها محذوف، وإن جعلناها فعلا فاسمها مستتر. تقديره هو يعود على البعض، على البعض المستثنى من القول، يعني ليس البعض زيدا، ليس البعض المستثنى زيدا، ليس هو أي المستثنى أي القائم زيد، ليس القائم زيدا. فعلى هذا نقول زيدا خبر ليس، خبر ليس منصوب بها بالضمة الظاهرة بالفتحة الظاهرة. كذلك أيضا خلا نقول فيها قام القوم خلا زيدا، خلا في الماضي وفاعله مستتر وجوبا تقديره هو وجوبا في هذا المكان وجوبا، قلنا نعم القاعدة أن يكون جوازا لكنهم يقولون إنه يستتر وجوبا في هذه الأدوات. وزيدا، زيدا مفعول به منصوب، منصوب. إذن الاستثناء في الحقيقة هل إنه نصب على الاستثناء ولا معناه معنى الاستثناء؟ إذا أعربنا هذا الإعراب فمعناه مع الاستثناء. أما لو كنا إن زيدا في قولك خلا زيدا مستثنى فصار معناه أنه نصب على الاستثناء. قال وبعدا بعدا شلون عدا؟ قام القوم عدا زيدا مثل خلا زيدا بالضبط. وبيكون يكون فعل مضارع ولكن شرط أيضا بعد لا. لاحظ هنا كان تقدم أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وكان الله غفورا رحيما. هنا أداة الاستثناء مهب كان أداة الاستثناء يكون بالفعل المضارع ولهب بعدما أو بعد لم من أدوات النفي ولكنها بعد لا. فابن مالك رحمه الله اشترط شرطين: أن تكون بلفظ المضارع من أخذه من قوله وبيكون، وأن تقع بعد أداة النفي لا، يعني بعد أداة النفي التي هي لا خاصة. ولهذا قال بعد لا. مثاله: قام القوم لا يكون زيدا. قام القوم لا يكون زيدا، فنقول قام القوم فعل وفاعل ولا نافية، ويكون فعل مضارع واسمها مستتر وجوبا تقديره هو، وزيدا خبرها منصوب بها. فالاستثناء هنا معنوي. طيب لو أقول قام القوم لم يكن زيدا، يكون من هذا الباب ولا لا؟ لا، لأنه بعد لم، وعليه فليجوز أن أقول قام القوم لم يكن القائم زيدا. أما لا يكون القائم زيدا ممنوع، لأنه إذا كانت يكون بعد لا فإنه يجب أن يستتر اسمها وجوبا. وبعدا وبيكون بعد لا. صارت الآن الأفعال كم؟ أربعة، ليس خلا عدا لا يكون هودا زين. وتقدمنا غير وسوى، أسماء ولا حروف الأفعال؟ أسماء. وتقدمت إلا حرف، وبهذا عرفنا أن الاستثناء يكون بالحروف وبالأسماء وبالأفعال. فالاستثناء بالحروف حرف واحد وهو إلا، وبالأسماء اثنين غير وسوى. أما سوى وسواء فهي لغات، وأما الأفعال فأربعة: واحد واثنين وأربعة. نعم، واحد واثنين وأربعة. واحد الحرف، واثنين الأسماء، وأربعة الأفعال، كذا. طيب يقول واجر بسابقي يكون إن ترد. واجر بسابقي يكون. القاعدة الآن اللي أخذنا من البيت الأول: يستثنى بليس وخلا وعدا ولا يكون، على أن المستثنى منصوب كملوا دائما. قال واجر بسابقي يكون، وش اللي سابقيها؟ عدا وخلا وليس. المؤلف يقول بسابقي مثنى وسابقاها اثنان عدا وخلا. واجر بسابقي يكون ان ترد، وفهم من قوله اجر ان ترد ان الافضل النصب، لكن ان شئت فاجر لكن وبعد منصب وبعد ما وين تكون؟ تكون قبل خلا وقبل عدا، يعني إن وقع بعد ما فانصب فيجب النصب. وانجرار قد يرد، يعني مع أيضا مع وجود ما قد يرد الجر، قد يرد الجر، ولكن الواجب النصب والجر مسموح. قال واجرر بسابق يكون، مثال ذلك قام القوم خلا زيد. الإعراب قام فعل ماضي، القوم فاعل، وخلا ما نعربها الآن فعل، نعربها حرف جر. خلا حرف جر، وزيد اسم مجرور بخلا. طيب قام القوم عدا زيد، قام القوم فعل وفاعل، وعدا حرف جر، عدا حرف جر، وزيد اسم مجرور بعدا، وعلى مجر كسر ظاهر في آخره. وعلى هذا خلا وعدا يصلحان أن يكون فعلين وأن يكون حرفين. وش اللي يدلك على هذا؟ إن نصبت ما بعدهما فهما فعلان، وإن جررته فهما حرفان. ولهذا قال وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. فهمتم الآن؟ إذن خلا وعدا إن نصب ما بعدهما فهما فعلان، وإن جر فهما حرفان. أما بعد ما إذا وقعت بعدهما قبلهما ما فهما فعلان ويجب نصف ما بعدهما. تقول قام القوم ما خلا زيدا وما عدا بكرا، ولا يجوز أن تقول قام القوم ما خلا زيد ولا ما عدا بكر، وليتعين النصب. ولهذا قال وبعد ما انصب، يعني انصب إذا وقعت عدا وخلا بعد ما، ولكن انجرار قد يرد وهو قليل، قد تقول ما خلا زيد وما عدا بكر لكنه قليل. وبعض العلماء يقول ما يجوز، وما ورد فإنه شاذ، ما ورد فإنه شاذ، وهذا أقرب أن تكون ما بعد أن تكون عدا وخلا بعد ما فعلين. الله أعلم. كلها، ولكن الظاهر ما يأتي مفرغا، ما سمع مفرغا، مثل ما قام عدا زيدا ما أظن سمع. إذا جرى ما بعدهما فهما حرفا، يعني حرفا جرهن، وإن نصبا فهما فعلا. وهذا من غرائب اللغة أن تأتي كلمة واحدة تستعمل أحيانا فعلا وأحيانا حرف جر. فإذا قال قائل هذا ليس من الغريب، ألست تقول على زيد وتقول المتاع على زيد؟ فالجواب نعم نقول ذلك، لكن فرق بين على زيد وبين المتاع على زيد. حتى بالكتابة على زيد وش كتابته؟ بالألف، وعلى زيد بالياء. فإذن ليست هذه هي هذه، فبينهما فرق. إنما خلا وعدا الآن هما بلفظهما وصورتهما يستعملان حرفا ويستعملان فعلا، وعلامة ذلك ما أشار إليه المؤلف حيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. قال المؤلف وكخلا حاشا. إذا تكون الأفعال كم؟ خمسة. ليس، لا يكون، خلا، ها، رحمك الله عدا حاشا وكخلا حاشا لكن ما تخالفها في قوله ولا تصحب ما ما تصحب ما. وعلى هذا فليس لها حال يتعين فيها النصب بل هي يجوز فيها النصب والجر. ولا نقول إلا أن تسبق بنا. ليش؟ لأنها لا تصحبها ما. فنقول حاشا حاشا بالألف قام القوم حاشا زيدا قام القوم حاشا زيد والمعنى استثني زيدا هذا المعنى. قال وقيل حاشا ايش الفرق بين هذه بهمت ما بهمت هذه اخرها الشين حرف صحيح حاشا ولو حاشا اخرها الف مقصوره. وقيل ايضا حشا وش الفرق هاي حرف لا مد الالف حاشا فيها الفين وحشا فيها الف واحد هذا الفرق بينهم. تحفظهما كان مالك رحمه الله يعني يقول تحفظهما يريد ان يبين لك ان استعمالهما قليل والذي يستعمل قليلا ينسى ولهذا قال تحفظهما او انه يريد ان يرد ان يرد به على من قال انه لا يصح ان يقول حاشا وحشا فقال احفظهما فاني مؤكد انهما اتيا في اللغه العربيه. طيب حاشا وحشا هل هما غير حاشا او هما هما بس انها اختلفت صورة مثل ما قلنا في سوى ها سوى وسواء واضح يا جماعة ثلاثة ها ثلاثة أي لكنه واحد فعل واحد يقول احفظهما لا لا احفظهما اللقي مقول القول وقيل حاشا وحشا ثنتين احفظت ثنتين ولا الأول واضح ما هذا ما تحتاج توصية أنا أقول حامث النفس الحالة فضني إلى آخرين باقي الآن نص دقيقة ها؟ لا شير مراجعة انت في شرح بكرة الدرس الثاني مراجعة مراجعة في باب الاستثناء كله الله بينا نعم قول تعالى حاشا بالله إنما هذا مهم من هذا المعنى هذه بمعنى تنزيها لله فهي ايه هذه اسم مصدر وعنده مخصوص مهم من هذا المعنى الاستثناء تأتي بعد جملة يقول إذا قلنا إن الموجود منصوب على الاستثناء في تام وإذا قلنا من خبرها فهي ناقص بالنسبة للمسح على من عليه طيب مسحت عليهما ثم خلعتهما وصليت لشي اسمه من زلي وينه أن علينا والكفين ورق لا أن علينا ما يسحب أن علينا لا على رئيس الرسام إذا كان يحتاج إلى يحتاج خلعه إلى عمل أما مثل معانا هذا لا أقصد أن علينا زي الكفين إيه؟ تسمى حذاء يعني نعم إيه هاي عبد منزلة الخف فيمسح يمسح علينا إذا كان معه شراب ينسح لا فوق الشراب تمسح إيه حذاء تمسح الشراب ويا هي ويا هي مثل لابس الشراب ولابس عليها ذولي إيه تمسح عليها جميل زين يجوز أن تخلع عن الحذاء ثم تصلي في الجورب يجوز لكنك عادي إذا بغيت تفصل المكان الثاني لازم تفصل لك أغسل رجلك إيه زين أن يصح عندنا قال دعني أني أدخلتهما طاهرتين ليه أدخل كفين لأنه يجوز أنه يصلي بدون الجوربين يجوز أي يجوز يصلي لكن هما كل شيء ممسوح إذا خلعته ما عدت تعيد نصر هذا القاعدة. الشيء الممسوح ايه؟ إذا خلعته ما تمسح. بس حنا مسحنا على الجوربين. مسحت على الجوربين ون عليه جميل ايه؟ وخلعت وقت نصف الممسوح. نص الممسوح ما يكبر ما يكبر. ولكن الطريق إلى هذا أنك تترك المسح على النعلين ايه؟ وطلع رجلك وتمسح الجوربين. شيخ لأنه لاحظت الصفحة عليها بالعكس تلبس عليها المتلبس ما تمسح عن الأسر الناس تقع عليها من القول أي أجيبك الثاني ما تمسح عن الأول هذا بعد الحياة بس الأصل بالأول يعني لكن الآن أنت محرم شو نسخ عليك ولو كان مسح لأنه لابد أن تلبس على طهر لا بخمسة تلبس على طهر شيخ لا يعني ايه الظاهر انه مدام ما تم الحلع ما يعتبر خالد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحال الحال وصف فضلة منتصب مبهم في حال كفردا اذهب في حال ملون عنه مفهم في حال كفردا أذهب وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا مستحق مكسورة فيها وجهان متوقع مكسورة عندكم متوقع مكسورة ويكثر الجهل من الرجح الفتح يجي يوافق قوله مشتقا نعم ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف كبعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى الحال الحال الحال في الأصل هي الهيئة التي عليها الشيء وهي مذكر لفظا مؤنث معنى مذكر لفظا مؤنث معنى فتقول مثلا الحال الأولى وتقول هذا له حالان وهذا على حالين ما تقول الحالة الأولى أو هذا له حالتان أو هذا على حالتين فهمتم؟ فهي مذكرة لفظا مؤنثة معنى عندما تصف الحال لفظ الحال وش يقول الحال الأولى ولا الأول الحال الأولى لأنها مذكرة لفظا مؤنثة معنى هو الحال الأولى وتقول الحال مستقيم ولا الحال مستقيمة مستقيم لأنها مؤنثة المعنى هذا هو الأفصح فيه خلاف ما يعبر به أكثر الناس اليوم تجد يؤنثه يقول هذه حالة مهب زينة نعم هذا لحالتين وهذا خطأ الصواب أن نقول هذه حال وله حالا طيب تعريف الحال في اللغة قلت إن هي الهيئة التي عليها الشيء أما في الاصطلاح فقال المؤلف الحال وصف وصف والوصف بمعنى الهيئة فهو وصف وليس بجانب وصف فضلة وليس عمدة فخرج بقولنا وصف ما ليس بوصف كما لو قلت سيد أخوك أخوك مو حال يعني مو وصف وخرج بقولنا فضلة ما كان عمدة كما في قولك كان زيد قائما فإن قائما وصف لزيد لكنه عمدة يعني هو خبر المبتدأ وخبر المبتدأ عمدة وخرج بقولنا منتصب ما ليس بمنتصب